لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نتدارس هذه الرسالة المباركة حول مفاتح التدبر الأمثل للقرآن الكريم، وانتهينا إلى البحث الثالث والأخير، وهو المتعلق بكيفية قراءة القرآن الكريم. وناقشنا المطلب الأول، وهو أن تكون القراءة في صلاة، أن تكون القراءة داخل الصلاة بقدر المستطاع، فهذا أفضل وأعون على التدبر وأعون على الحفظ والتفكر. القيام بالقرآن يعني بأن تكون القراءة في صلاة، ثم أن تكون القراءة في الليل فهي أفضل من القراءة بالنهار وفي كل خير. أما المطلب الثالث فهو التحذيب الأسبوعي للقرآن كله أو بعضه. فالقرآن أنزل ليعمل به، ولا يمكن أن يعمل به إلا بعد العلم به أولا، والعلم بالقرآن يحصل عن طريق كثرة القراءة والتدبر. كلما تقاربت أوقات القراءة وكلما كثر التكرار كان أقوى في رسوخ معاني القرآن الكريم، تحفر المعاني في القلب وتحفر الألفاظ أيضا، فكلما قلت فترة ختم القرآن ما بين الختمة والأخرى. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحرصون على كثرة التلاوة وعلى كثرة تكرارها، فلم يكونوا يقصرون هدفهم من قراءة القرآن الكريم على نيل ثواب قراءة القرآن فحسب، وإنما يضمون إليه تلك المقاصد التي ذكرناها من قبل، وهذا المقصد أيضا وهو تثبيت الحفظ ورسوخ الفهم بكثرة القراءة والترداد للقرآن الكريم. وقراءة القرآن كما ذكرنا من قبل هي مثل العلاج، لا بد من المواظبة عليه حتى يحدث أثره في القلب. والفترة التي حدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن تكون ما بين 7 أيام إلى شهر كامل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن كله في أقل من 3، خشية أن يكون ذلك على حساب التدبر فينصرف الإنسان إلى الإسراع وتحصيل الألفاظ على حساب التدبر وإدراك المعاني. التطبيق العملي في حياة السلف الصالح رحمه الله تعالى لهذه الرابطة بالقرآن الكريم أنهم التزموا هذا الهدي الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فواقع السلف والشائع بينهم أنهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع. فعن أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في نبة له، يقول: فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول: ولا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، أي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي اعتاد أن يأتيهم فيه صلى الله عليه وسلم. فقلت يعني فلما أتى قلت: يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة. قال: فإنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. فذكر العلة وراء إبطائه أو تأخره في تلك الليلة، أنه كره أن يخرج ولما يتم حزبه من القرآن الكريم، فتأخر من أجل تحصيله كي لا يفوته. يقول: فإنه طرأ علي حزبي من القرآن. وهذا شاهد مهم لما نحن بصدده، أن كل مؤمن كما أنه اسمه في البطاقة كذا ورقم البطاقة وعنوانه ووظيفته وكذا وكذا من البيانات، لابد أن يكون من ضمن هذه البيانات حزبه من القرآن. في كم يختم القرآن؟ لابد كل مسلم يكون له ورد دائم من القرآن الكريم يحدد مدته يعني حسب ظروفه. لا شك أن التاجر لن يكون مثل طالب العلم، أو العامل مش هيكون زي المتعبد أو المتفرغ للعبادة ونحو ذلك. فالظروف الناس تتفاوت، ولكن الحدود كما بيانها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين يعني أسبوع وما بين شهر. أما الواقع العملي الذي كان شائعا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأنهم كانوا يختمون كل أسبوع. فكل مسلم لابد أن يكون له حزب من القرآن، بحيث القلب يتغذى بالقرآن الكريم وتتجدد فيه المعاني، زي ما بيحتاج الإنسان اللي بيصاب بمتاعب في الكلى أو فشل يعني كلوي إلى الغسيل، بيتغسل دمه باستمرار ويجدد هذا الدم لتعود إليه الحياة. فكذلك القلب يحتاج باستمرار إلى غسيل وتنظيف وتطهير بدواء القرآن الكريم، فلن يتم ذلك إلا مع المداومة ومع المثابرة والانتظام في ذلك. يقول: فقلت: يا رسول الله، لقد أبطأت علينا الليلة. قال: فإنه طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. وهذا الحديث حسنه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، ورواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. فالشاهد هنا أن هذا كان شأن الصحابة، كان هدي الصحابة أنهم يحزبون القرآن، يقسمونه على سبعة أحزاب. فما يشيع الآن من تحزيب القرآن حسب الأجزاء الثلاثين المشهورة الآن المعروفة، هو الأحزاب الآن 60 حزب. الأحزاب الشائعة الآن في المصاحف هي 60 حزبا، وبدأوا الآن يفصلوها في الطباعة، بيطبعوا كل جزء لوحده بحيث تكون 30 جزءا، أو أحيانا كل 5 أجزاء فتصبح 6 أحزاب. دي معناها حزب، يا 30 حزب يا 6 أحزاب. لكن تحزيب الصحابة لو أراد هؤلاء الذين يفصلون القرآن الكريم إلى صحائف منفصلة، لو أرادوا هدي السلف لا فصلوها في إيه؟ في 7 أحزاب بهذه الكافية التي ذكرها في هذا الحديث، وهو أنه يبدأ بال3 سور الأولى: البقرة، آل عمران، النساء، هذه 3، ثم يعد بعد ذلك 5 ثم 7 وتر كما ترون: 3 5 7 9 11 13، فينتهي الحزب ب6 عند سورة الحجرات، ويبقى حزب المفصل الذي يبدأ بسورة قاف إلى سورة الناس. هذا هو تحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة ويختم ليلة الخميس. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ جزئي، أو قالت سبعي، جزئي أو سبعي بناء على هذا التحزيب. إني لأقرأ جزئي، أو قالت سبعي، وأنا جالسة على فراشي أو على سريري. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يقرأ القرآن في أقل من 3، اقرأه في 7، ويحافظ الرجل على حزبه. رواه الطبراني في الكبير، وقال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال النووي رحمه الله تعالى عن الختم في 7 أنه فعل الأكثرين من السلف. وقال السيوطي: وهذا أوسط الأمور وأحسنها، وهو فعل الأكثر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. أما أهمية هذا التحزيب وأهمية المحافظة عليه، يعني كلاهما أمر مهم، أولا التحزيب، ثانيا المحافظة والمواظبة على هذا التحزيب. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا رواه مسلم في صحيحه، وابن حبان أيضا في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي في سننه، وكذلك أبو داود وابن ماجة والترمذي. من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. استدلنا على المعنى الذي تضمنه هذا الحديث بآية من القرآن، ما هي هذه الآية؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. خلفة يخلف بعضها بعضا، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. لماذا؟ لكي يذكر الناس الله سبحانه وتعالى في آناء الليل وأطراف النهار، فإذا فاته شيء في أحدهما عوضه في الآخر. وفي هذا الحديث تطبيق عملي لهذا المعنى، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فإنه لا يفوته استدراكه، يستطيع أن يعوض ما فاته وينال نفس الثواب كما لو كان قرأه من الليل، وهو بأن يقرأه فيما بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر. فهذا إرشاد إلى أن الإنسان إذا فاته أداء الحزب في وقته من الليل فلا يستسلم ولا يفرط في القضاء، لأنه إذا فرط في قضائه سيجترئ بعد ذلك على التفريط في أدائه في وقته. فهذه وسيلة تربوية مهمة، الإنسان إذا فاته الخير في وقته يحاول أن يعوضه حتى لو خرج وقته وأن يقضيه، لأنه إذا فرط في القضاء فسوف يستدرج إلى أن يفرط في الأداء في وقته. من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقال عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه: ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن. يعني كان له حزب واظب عليه ولم ينقطع عنه أبدا. ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين مكة والمدينة، فقال: قد فاتني الليلة حزبي من القرآن وإني لا أوثر عليه شيئا. يشتكي، يقول: قد فاتني الليلة حزبي من القرآن وإني لا أوثر عليه شيئا. وعن خيتمة قال: انتهيت إليه، أي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وهو يقرأ في المصحف، فقال: هذا حزبي الذي أريد أن أقوم به الليلة. يبدو أنه كان يختم حزبه في أثناء الصلاة، لكن لم يكن ذلك يمنع أنه بالنهار مثلا يحاول أن يراجعه حتى يستطيع أن يقرأه غيبا داخل الصلاة. فيقول خيثمة: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو يقرأ في المصحف، فقال: هذا حزبي الذي أريد أن أقوم به الليلة. فهو يجمع بين الخط وبين الإيه؟ المراجعة وتثبيت الحفظ. وعن أفلح عن القاسم قال: كنا نأتي عائشة رضي الله تعالى عنها قبل صلاة الفجر، فأتيناها ذات يوم فإذا هي تصلي، فقالت: نمت عن حزبي في هذه الليلة فلم أكن لأدعه. طبعا هنا قوله في الرواية قول القاسم: كنا نأتي عائشة قبل صلاة الفجر. سياق القصة يفهم منه أنه إيه؟ أن هذه المرة بالذات هم أتوها بعد صلاة الفجر، أو يكون أصل العبارة: كنا نأتي عائشة بعد صلاة الفجر، فلا نحتاج إلى هذا التقدير. كنا نأتي عائشة قبل صلاة الفجر فأتيناها ذات يوم فإذا هي تصلي، فقالت: نمت عن حزبي في هذه الليلة فلم أكن لأدعه. فلم أكن لأدعه يعني لم أكن لأفرط فيه، وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. الشاهد هنا أيضا مدى حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قضاء الحزب إذا فات وقته، وعدم الاستسلام للتواني والكسل والتسويف، وإنما يبادرون إلى قضائه، يعني رجاء أن يكتب لهم ثواب هذه القراءة كأنما أتوا بها في الليل. نلاحظ أيضا أنها كانت تصلي بذلك الحزب، هم وجدوها إيه؟ تصلي، تصلي يعني وتختم الحزب في أثناء الصلاة، قد تكون صلاة الضحى مثلا، صلاة الضحى أو تنفلا مطلقا أو نحو ذلك. فقولها رضي الله تعالى عنها هنا قالت: نمت عن حزبي، هي تعلل لهم ذلك، نمت عن حزبي في هذه الليلة فلم أكن لأدعه، فمن ثم كانت تصلي لتعوض ما فاتها بالنوم من حزبها. وعن أبي بكر ابن عمرو بن حزم أن رجلا استأذن على عمر رضي الله تعالى عنه بالهاجرة فحجبه طويلة، لم يأذن له وتأخر عنه طويلة، فحجبه طويلة ثم أذن له فقال: إني كنت نمت عن حزبي فكنت أقضيه. ونلاحظ هنا أيضا معنى مهما جدا من معاني إدارة الذات أو إدارة الوقت، قاعدة مهمة جدا، إن الإنسان حينما يدير وقته يجب أن يكون المحبس في يده هو، لا يترك المحبس في أيدي الناس، يعني ما يجعلش المحبس في الشارع، يخليه جوه في مكتبه أو في بيته، هو الذي يتحكم في ميزانية الوقت. أما إذا ترك وقته نهبا لكل طارق فلن يحصل خيرا، لو طالب لا يستطيع أن يذاكر، لو طالب علم لا يستطيع أن يؤدي ما عليه، لو عابد لا يستطيع أن يؤدي حزبه، لأن الناس ربما يكثر طرق الناس لبابه أو يكثر ضيوفه. والإنسان في الغالب إذا طرأت له حاجة أغلب الناس فإنه يفكر فقط في حاجته، ولا يتثبت هل الشخص الذي سيزوره أو يعطله هل هو الوقت مناسب له أم لا. يعني الزيارات التي تكون من غير موعد في الغالب فيها نوع من الأنانية، بالذات مع بعض الناس المشغولين والذين تتضاعف لديهم المسؤوليات. لماذا؟ لأنه أتاه في هذا الوقت لقضاء حاجة تخصه هو، ولم يراعي أو ألغى من اعتباره ظروف الذي يزوره هل هي مناسبة أم لا. فبالتالي إن كانت مناسبة لا بأس، لكن لم تكن مناسبة الشرع أعطاه حق عدم الإذن. أو شوف انظر إلى عمر كيف أجل إدخال هذا الرجل الإذن له حتى يقضي حزبه من القرآن الكريم. فلا بد أن يحترم كل واحد يعني وقت الآخر، لا بد أن يراعي أيضا ظروفه مناسبة أم غير مناسبة. واحد مسافر راح يلحق معاد قطار أو طائرة أو نحو ذلك، يجي واحد في الطريق ويوقفه دون أن يراعي هل يناسب أن أوقفك الآن أم لا. فمثل هذه الأداب نحن في أشد الحاجة إليه. وكما تلاحظون هنا في هذه الأمثلة، انظر كيف الرسول عليه السلام تأخر عن القوم، هو لم يعني يلتزم موعد ثابت، لكن العادة جرت أنه كان يأتيهم في هذا الوقت وجرت العادة على ذلك. ففي يوم لما تأخر عن حزبه وخشي أن يفوته قدم مصلحته، لأن الإنسان يعني لابد أن يكون حظ من التعبد، حظ من قراءة القرآن، لأن قلبه سيموت أو يمرض إذا انقطع عنه هذا المدد وهذا الدواء، فهذه مصلحة مهمة جدا. المثل الشامي يقول اللي بيريد منك ما بيعذرك، يعني من أراد منك شيئا هو غير مستعد أن يسمع اعتذاره. فبالتالي بيحصل اعتداء على ما نسميه ميزانية الوقت بالنسبة للآخرين. فنلاحظ هنا هذا المعنى المهم جدا في إدارة الوقت، فن إدارة الوقت، أن المحبس لابد أن يكون في يد الإيه؟ الإنسان نفسه. لو سابه في الشارع كل واحد هيعدي هيقطع عليه المية أو النور مثلا، يقطع عليه النور، فيتحكم في ميزانية وقته الآخرون. لكن الصحيح الإنسان هو الذي يحدد ما الذي يناسبه وما الذي لا يناسبه في ضوء المصالح الإيه؟ العامة والكلية، وفي ضوء سياسة التوازن والتوسط في أداء الحقوق والواجبات التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف: إن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. من الذي يستطيع أن يوجد هذا التوازن؟ صاحب الشأن الذي ينظم وقته. أما أن يتركه نهبا لكل من يطرق بطريقة مفاجئة بحيث يحدث خللا في هذه الواجبات، فإنه لا يكون معذورا بل يتهم بسوء إدارة الوقت كما ذكرنا. فلنراعي هذه المعاني ونحن نطالع هذه الأخبار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الرجل استأذن على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بالهاجرة وقت الضحى، فحجبه طويلا، استبقاه طويلا، لأنه كان أدخله بمجرد أنه استأذن فيترتب على ذلك إيه؟ سيضيع عليه حزبه من القرآن. وحزب القرآن كما قلنا هذا هو المدد اليومي الذي يتغذى به القلب ويعالج أمراض النفس، فمن ثم هذا له أولوية، لابد أن يعطى أولوية لتحقيق التوازن الذي أشرنا إليه. فحجبه طويلا ثم أذن له فقال، أي معتذرا: إني كنت نمت عن حزبي فكنت أقضيه. فانظر إلى فن إدارة الوقت، المحبس الذي مفيده هو، ما يفتحوش كذا أو يترك الناس هي تتحكم فيه، لكن هو الذي يقود وقته وهو الذي يدير وقته ليستثمره فيما يصلحه وما ينفعه. وعن ابن الهادي قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه. واضح؟ يبقى ده برضه يؤكد معنى الحزب والورد. بعض الناس بتتصور ان كلمة الورد والحزب دي كلمة يعني صوفية، لا بالعكس، للأسف الصوفية يهتمون بالمحافظة على هذه الأشياء للأسف الشديد من كثير ممن ينتسبون إلى السنة. فهنا يسأله في كم تقرأ القرآن، فقلت: ما أحزبه، يعني أقرأ كده إيه حسب ما يتأثر بدون نظام بدون جرعات منتظمة كما يعني أشرنا. فأنكر عليه نافع هذا الجواب حينما قال ما أحذبه، يعني بقرأ كذا بالإيه بدون نظام بدون جرعة ثابتة إلى آخره. فقال لي نافع لا تقل ما أحذبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. جزء هنا مقصود به الحزب، مش الجزء بالمعنى الشائع الآن، الجزء يعني الحزب. إذا كان حيختم مثلا في سبع فيبقى الجزء كام؟ سبع قرآن بالنحو الذي فصلنا. فقال لي في كم تقرأ القرآن؟ فقلت ما أحذبه. فقال لي نافع لا تقل ما أحذبه، لأن هذه حيدة وانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لأنه كان يحذبه بدليل أنه قال يوما قرأت جزءا من القرآن، أو كما يعني ذكرنا في هذا الحديث حينما تأخر عليهم النبي فقال عليه الصلاة والسلام فإنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. إذن هذه النصوص تؤكد اهتمام السلف وتشددهم في عملية تحزيب القرآن الكريم ثم المحافظة على هذا التحزيب. وطبعا قلنا التحزيب أمر نسبي حسب ظروف كل واحد، بيعمل نوع من التفصيل على قد مقاسه هو، مقاس وقته ووظائفه حتى لا تتعارض، لكن لابد من حزب ثابت يومي وإن قل لكن يداوم عليه. وأقل شيء في ذلك فيما ورد وذكره العلماء هو ألا يزيد عن شهر في ختم القرآن الكريم. أيضا لابد من إعطاء التحزيب وأداء الحزب وقراءته، يعني إيه لابد أن يعطى أولوية مهما كانت الظروف، لأن الإنسان إذا لم يتشدد في هذا فلن يستطيع أن يحظى بتلك العلاقة الخاصة والمتواصلة مع القرآن الكريم. فالإنسان يعطيه أولوية يواظب عليه حتى إذا فاته يقضيه، لا يسمح لأحد أن يعتدي على حزبه، حتى إذا أتاه ضيف وأدخله يتركه حتى يتم حزبه، يتم حزبه وجالس، وإلا فسرعان ما ينهار النظام ويضع نظام جديد فيأتيه أشخاص آخرون يحطمون له هذا النظام فيضيع، هو يضيع وتنقطع علاقته بالقرآن الكريم. فلا يستقيم حال القلب إذا استوى عنده فعل القراءة وترك القراءة، أمر يهون عليه ويهون عليه التضحية به والانسياق مع كل من يأخذه بيده ويضيع وقته. إذن هذا الحرص على توثيق العلاقة بالقرآن الكريم هو في الحقيقة مفتاح النجاح في الحياة، وهذا المفتاح لا يحتاج كما نفعل في غيره من المفاتيح التي يصنف فيها كثير من الناس الكتب، لا يحتاج إلى إخضاعه لتجربة حتى نعرف مدى مصداقية نجاحه، وإنما هو ثابت بالخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا يمكن أن يتبع الإنسان هدى القرآن فمن اتبع هداي، هذا ضمان وتأمين من الضلال والشقاء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فلا يمكن إنسان أن يحقق الاتباع إلا إذا التصق بالقرآن، وإلا إذا وثق علاقته به بحيث يستحضر القرآن عند الحاجة من كثرة القراءة وينتفع بقواعده وتوجيهاته. كما يقال في اللوائح إن الإداري الذي لا يحفظ اللائحة ولا يعي ما فيها إداري فاشل، والطالب الذي لا يذاكر دروسه ويعاود مراجعتها أيضا نفس الشيء. فمتى ما علم الله سبحانه وتعالى منك صدق الرغبة والحرص على التغذي تغذية القلب بالقرآن الكريم فإنه عز وجل يفتح لك أبواب التدبر ويبارك لك في قراءة القرآن الكريم ويشمل كل وظائف وجوانب حياتك. لا نقول التجربة تثبت ذلك وإن كان هذا واقع، لكننا نقول إن ثبات هذه النتائج وهذه البركة أقوى وأصدق من أن نخضعه للتجربة. وما يوجد في حياتنا جميعا من خلل إنما هو بسبب إهمال وترك هذا العمل الذي هو يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. هذا عمل أو مفتاح من مفاتيح النجاح في الحياة مجاني، لا يحتاج إلى دورات ولا إلى رسوم ولا إلى مدربين يدربونك عليه. وعادات النجاح ليست كما تؤلف في الكتب عادات النجاح السبعة أو السبع عشرة ونحو ذلك، وإنما عادة النجاح عندنا هي عادة واحدة، هي أن نحافظ على قراءة حزبنا من القرآن الكريم. هذا هي مفتاح النجاح في الحياة، أن تحافظ على حزبك من القرآن الكريم، بالإضافة إلى أنها ليست عادة وإنما هي عبادة كما ذكرنا، تؤتيك بالثمار المباركة في الدنيا وفي الدين. يشير الدكتور خالد اللاحم بعد ذلك إلى معنى التدرج بالنفس في عملية الختم. ربما يعني يصعب على بعض الناس في البداية أن يختم القرآن في 7، فبالتالي يقول إن القيام بالقرآن كاملا في كل أسبوع يحتاج الوصول إليه إلى التدرج والتدريب شيئا فشيئا، ومن ذلك تطبيق قاعدة أدومه وإن قل، المأخوذة من الحديث خير الأعمال وأحبه إلى الله أدومه وإن قل، يعني قليل تحافظ عليه خير من كثير لا تحافظ عليه ولا تداوم عليه. فيقترح وهنا أن يجعل الإنسان البداية بحزب المفصل، بحزب المفصل يحزبه 7 أحزاب، لكل يوم من أيام الأسبوع حزب. كل بداية الشخص الذي لم ينظم نفسه بعد ويشق عليه أن يختم في 7 كما كان يفعل الصحابة، فيتدرج مع نفسه ويدربها شيئا فشيئا إلى أن يستطيع في النهاية أن يختم القرآن ويحزبه بتحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالإنسان المبتدئ والذي وقته ضيق يبدأ بحزب المفصل، ويقسم حزب المفصل من قاف إلى الناس على 7 أحزاب، لأن قلنا التحزيب أمر نسبي، فهو يحزب حزب المفصل إلى 7، لكل يوم من الأسبوع حزب. أو ممكن أن يبدأ لو كان هذا فيه صعوبة عليه وهو غير معتاد على ذلك أو ظروفه لا تسمح، يبدأ بجزء عام فيقسمه 7 أقسام، وكل ليلة يقرأ بقسم ويكرر هذا كل أسبوع. هو سوف يجد النتيجة، سوف يجد النتيجة في نهاية الأمر ويرى الأثر والفائدة، مما سيكون دافعا قويا له نحو الاستزادة، فيظل يزيد المقدار شيئا فشيئا إلى أن يصل مثلا أن يحزب القرآن الكريم كله مثلا على 2 ويواظب على ذلك على 2. يعني ما تبدأش إذا كان في مشقة عليك، بلاش سياسة كل شيء أو لا شيء، يا يختم في 7 أيام يا ما يختمش خالص، فهذا نوع من التطرف في التعامل مع المسألة. لا، لابد أن تترفق بنفسك، دربها رويدا رويدا، أن الهدف هو المواظبة، مش أنك تفلح في أن تختم مرة في أسبوع كختم الصحابة ثم بعد ذلك تنام في الخط. لا، المطلوب أن تواظب، فالمواظبة تأتي بالتدرج، هذا أقوى وأقرب إلى أن تثبت على ذلك وتثابر عليه وتحافظ عليه. فتزيد بالتدريج إلى أن تحزبه مثلا على 3 أسابيع، ثم تحزبه على 2، وتواظب على ذلك على كل مرحلة فترة إلى أن تثبت على ذلك، بحيث أنك ما تتحمل أن تقل الجرعة بقى عن الشيء الذي اعتدت عليه، لكن قابل أن تزيد إلى أن تصل إلى تحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 1، وهذا لا شك أنه خير البركة وخير الهدي. يقول إنه يزيد المقدار، وبنفس الطريقة يتم توزيع المقدار الجديد إلى 7 أقسام، كل قسم منها يقرأ في ليلة، بحيث يختم المقدار كل أسبوع، وبالتالي يرسخ حفظه وتمكنه منه. إلا أنه لا يفوته أيضا التنبيه إلى أن يكون تحزيب القرآن وتقسيمه على السور قدر الإمكان وليس في أجزاء السور. هدي السلف حتى هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في الجماعة دائما يقف على نهاية السورة، هذا أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرأ السورة في الليلة الواحدة كاملة. وعادة الرسول عليه السلام أنه كان إذا دخل في سورة لا يخرج من الصلاة حتى إيه يتمها، إلا إذا طرأ طارئ كبكاء صبي أو تأخذه سعلة أو نحو ذلك. فيكون التقسيم على أساس السورة تكون كاملة، وأن يكون التقسيم والتوزيع متوافقا مع نهايات السور، هذا هو السنة وعليه عمل الصحابة والتابعين. أما الأجزاء والأحزاب والأثمان المعروفة اليوم فلم تأتي إلا متأخرة، علاوة على ما فيها من بتر للمعاني وتقطيع للسور، لأن للأسف الشديد هذا التحزيب الموجود الآن إلى 30 جزء و60 حزب و240 ربع، هذا التقسيم أحيانا لا يراعي المعاني، تجد بداية الربع معناها متصل بما قبل، هيهات هيهات لما توعدون. فطبعا هذا أكمل منه أن نحافظ على الختم يكون في نهاية السورة ولا تقطع السورة من أثنائها. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 13 فصل الكلام في هذه المسألة، فليراجعه من يحتاج إليها. أما المطلب الرابع في كيفية قراءة القرآن الكريم فهو أن تكون القراءة حفظا. هو يضرب هنا مثلا للشخص الذي يحفظ القرآن الكريم والشخص الذي لا يحفظه، يقول مثلهما كمثل اثنين في سفر، الأول زاده التمر والثاني زاده الدقيق. اللي معاه التمر إذا احتاج أن يأكل ماذا يفعل؟ يأكل متى شاء وهو على الراحلة. أما الثاني فلا بد من إيه؟ نزول وعجن وإيقاد نار وخبز وانتظار نضج هذا الخبز. فهذا مجرد يعني تقريب للمثل. فالقرآن إذا حملته في صدرك فحيثما كنت تحمل هذه الجنة وهذه الرياض في صدرك، أينما تروح تستطيع أن تراجع. فالعلم مثل الدواء لا يؤثر حتى يدخل الجوف ويختلط بالدم، وما لم يكن كذلك فإن أثره يكون مؤقتا. أيضا مثل من يحفظ القرآن ومن لا يحفظ القرآن كمثل الجهاز المزود بالبطارية والجهاز الذي ليس كذلك، يعني جهاز تسجيل أو راديو أو نحو ذلك بيشتغل بالبطارية، فالمزود بالبطارية هيشتغل، والجهاز الذي ليس كذلك لابد له من مصدر كهرباء وإلا لن يعمل. أما الأول فلأنه موصول بمصدر الطاقة فإنه يمكن أن يشتغل في أي وقت وفي أي مكان وفي أي ظروف. ولذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إن الذي ليس في جوفه أي لا يحفظ، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وهذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، يعني لا تفارقني، وذلك بحفظ القرآن الكريم والسنة والعلم الشريف. وقال سهل بن عبد الله لأحد طلابه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: واغوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يترنم، فبما يتنعم، فبما ينادي ربه. ويقول أبو عبد الله ابن بشر القطان: ما رأيت رجلا أحسن انتزاعا لما أراد من آي القرآن من أبي سهل بن زياد، وكان جارنا، وكان يديم صلاة الليل وتلاوة القرآن، فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه ينتزع منه ما شاء من غير تعب، لشدة الاستحضار نتيجة كثرة الختم. يعني هذا يوضح العلاقة بين الحفظ وبين مفاتيح التدبر، لأن الإنسان إذا حفظ ورسخت ألفاظ القرآن في قلبه فإنها تكون حاضرة ويستطيع أن ينزلها على النوازل والطوارئ والمواقف التي تمر به بشكل سريع ومباشر حيث توجهه في حياته، وبالفعل يحقق قوله تعالى: فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. أما إذا كان القرآن محفوظا في داخل العلب القصيفة المزخرفة أو على الرفوف، فكيف يمكن للإنسان أن يتبع هدى الله سبحانه وتعالى الذي في هذا القرآن الكريم؟ يقول: إن علاج أي مشكلة له ثلاث صور: الأولى المعالجة الذهنية المجردة الشفهية من غير تحرير ولا ترتيب للحلول، الثانية المعالجة المكتوبة المحررة المرتبة، الثالثة المعالجة الذهنية لشيء مكتوب مسبقا ومحررا. يعني هذه الصورة الثالثة هي أقوى الصور، تليها الثانية ثم الأولى. الثالثة هي المعالجة الذهنية لكن لشيء سبق أن كتب وحرر، فهنا يحفظ الإنسان ما تم التوصل إليه في علاج المشكلة كتابيا، بيعالجها كتابيا ويكتبها وبعدين بيحفظها بعد ذلك، واضح؟ زي تحضير درس أو شيء من هذا. فيقول إن الصورة الثالثة أقوى، اللي هي صورة الإيه؟ يعالج المشكلة كتابيا، يحررها المسألة مثلا ثم يحفظها بعد ذلك. يليها المرتبة الثانية معالجة محضرة مكتوبة بدون إيه؟ حفظ. الأولى هي الحفظ بدون كتابة، لكن الجمع بين الاثنين هو أقوى هذه الأشياء. فحفظ القرآن وتكرار قراءته هو من النوع الثالث، فترديد الآية والتفكر فيها وهي محفوظة أفضل من تكرارها نظرا، لأن مفعول الطريقة الأولى يستمر بينما الثانية يقف عند إغلاق المصحف. هو كان أولى هنا أنه يشير إلى ما كان يحصل فيما مضى في الكتاتيب. الكتاتيب كان الطفل يحفظ عن طريق اللوح، لوح مكتوب وبيكتب عليه بالطباشير أو شيء من هذا، وكل يوم بيبقى له ورد معين بيحفظه، فبيكتبه له الشيخ أو هو يكتبه ويحفظه كمية يومية يحفظها الصبية في الكتاب بهذه الطريقة، لأن القرآن يحفظ في السطور ويحفظ في الصدور. وأيضا علم رسم القرآن الكريم هذا علم مستقل ينبغي الاهتمام بعدم دراسته، خاصة في هذه الأزمان، كيفية كتابة المصحف العثماني لألفاظ القرآن كما كانت في مصحف عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. فكما أنه محفوظ في اللوح المحفوظ وفي الكتاب المكنون، فكذلك أيضا يحفظ في الصدور. فالقرآن يحفظ في الصدور ويحفظ في السطور. أما المطلب الخامس في كيفية التعامل أو قراءة القرآن الكريم فهو تكرار الآيات. التكرار هدف التوقف لاستحضار المعاني، وكلما كثر التكرار كلما زادت هذه المعاني التي تفهم من النص. أيضا ربما حصل التكرار في صورة يشبه أن تكون غير إرادية، تعظيما أو إعجابا بما قرأه الإنسان. يعني القرآن الكريم حافل بالكنوز التي لا تنتهي، يكرر أحيانا إعجابا بعظمة هذا الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حتى في الكلام الناس العادي أو روايات أو فصول من كتب، إنسان إذا أعجب بها يقرأها كثيرا جدا، حتى يقول بعضهم قرأت هذا الكتاب 50 مرة مثلا. وده رأيناه من كثير العلماء مع بعض كتب العلم الشريف، يدمنون قراءتها بين وقت وآخر، وتكون الثمرة هي الفهم والتدبر. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تهذوه هذ الشعر، قراءة سريعة، لا تهذوه هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا يكن همك أنك تصل لآخر السورة حتى تحصي الآيات فقط، تقرأ بأكبر كمية ممكنة، لكن لابد من التدبر. لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها. وهذا هو التكرار، التكرار يرسخ التدبر والتفكر. الدليل على ذلك هذا ثابت سواء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم أو من تبعهم من الصالحين والسلف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، يكرر نفس الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعن عباد ابن حمزة قال: دخلت على أسماء وهي تقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو. هذا أيضا تكرار لنفس الآية الكريمة. وعن القاسم ابن أبي أيوب أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ردد هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 24 مرة، لأنه يتدبرها ويتأملها. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة أرددهما وأتفكر فيهما أحب من أن أبيت أهذ القرآن. أهذ يعني أقرأ القراءة السريعة. وردد الحسن البصري رحمه الله تعالى ليلة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، حتى أصبح. فقيل له في ذلك فقال: إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. فكأنه كلما تلا الآية مرة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، فيتدبر في نعمة معينة ثم يتدبر في نعمة أخرى، كلما كرر الآية ويعترف بعد ذلك بالعجز عن إحصاء نعم الله تبارك وتعالى، وبالتالي يكون هذا أدعى إلى شكرها، وهذا يكون ثمرة التفكر الذي ينشأ عن التكرار والتدبر. وقام تميم الداري بآية حتى أصبح، وهذه الآية التي في سورة الجاثيات تسمى مبكاة العابدين. هذه الآية هي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصبح، إلى الصبح، يعني الليل كله في آية واحدة. وقال النووي رحمه الله تعالى: وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند القراءة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه وتعالى ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها، إن لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية وتكرارها فليرددها. أما المطلب السادس فهو ربط الألفاظ بالمعاني، بمعنى حفظ المعاني وربط الآية بالواقع، وهذا هو تنزيل الآية على المواقف والأحوال اليومية التي تمر بالشخص، وهو أيضا أن يتمثل بالقرآن في كل حدث يحصل في اليوم والليلة، يربط كل شيء بالقرآن الكريم بحيث يبقى القرآن حيا في القلب، تؤخذ منه الإجابات والتفسيرات، وتصاغ منه المواقف المتغيرة في هذه الحياة، وتستقى منه التوجيهات الصغيرة والكبيرة في كل موقف. هذا هو الذكر أو التذكر، وهو تسلسل تذكر المعاني. يقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا التذكر نوعان: عفوي وقصدي. أما العفوي فهو إلهامات وفتوحات يفتحها الله تعالى على من يشاء من عباده، وأما القصدي أي الإرادي فهو أن تقوم بالربط ثم التكرار حتى يرسخ ويثبت. والتكرار الذي يحقق الربط هو نوعان: الأول التكرار الآني، والثاني هو التكرار الأسبوعي. التكرار الآني وهو ما تفعله أنت في أثناء الحفظ، تظل تكرر في نفس الوقت الآيات لكي تحفظها، ثم بعد ذلك يكون هناك تكرار أسبوعي عن طريق الإيه؟ المراجعة أو الخط. وإذا كرر الإنسان اللفظ مع استحضار معنى جديد في كل مرة حتى يمكن أن يمر على كل المعاني التي تؤخذ من النص أو من اللفظ، هذا أيضا له أثر كبير وفعال. رأينا ذلك في موقف الحسن حينما قام الليلة بآية واحدة: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فلما سئل عن ذلك قال: إن فيها معتبرا عبرة، إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة. فهو في كل مرة يقرأ فيها الآية تفكر يستحضر نعمة معينة. يقول أيضا تحت عنوان حساب الألفاظ والكلمات، يقول: الألفاظ قوالب المعاني وحساباتها البنكية، فكلمة عند شخص لها 5 معان، وعند آخر لها 7 معان، وعند ثالث هي 0 خالية لا تعني له شيئا. إن إدراك ووعي الناس لآيات القرآن يتفاوت تفاوتا كبيرا، مع أن الآية هي الآية، يقرأها هذا ويقرأها هذا، وبينهما في عمق فهم الآية كما بين المشرقين. فشخص يسمع الآية يبكي من التأثر بمعنيها، وشخص لا يظهر منه مثل ذلك. فكلمة النار مثلا، الرجل الصالح يبكي ويقشعر جلده خوفا من عذاب النار، أما الغافل فربما لم يعني يجد شيئا من هذه المعاني. وإن كان هنا هو في أصل الكلام بيقول إن الكلمة ممكن تبكي شخصا وتضحك آخر. كلمة النار المؤمن يتذكر بها عذاب الله، والشخص الغافل يمكن أن يضحك لأنها تذكره بالشواء والمرح واللهو ولا يفهم منها إلا هذا. وفي الواقع نستبعد طبعا هذا، يعني هو الغافل لا يستحضر المعاني، لكن يصل الحد إن إذا سمع كلمة النار في القرآن الكريم يفتكر اللحم المشوي وإنضاج الطعام ونحو ذلك، أعتقد ده بعيد في الواقع يعني. لكن يعني كفاه خسارة أنه إيه؟ لا يتدبرها التدبر المطلوب. المطلب السابع يتعلق بالترتيل، والترتيل يعني الترسل والتمهل ومراعاة المقاطع والمبادئ وتمام المعنى بحيث يكون القارئ متفكرا فيما يقرأ. ولذلك نجد دايما من يدرس علم التجويد على المشايخ أو في المتون لابد أن يراعي الوقوف والمقاطع، وده علم مستقل من مواضع الوقف في القرآن الكريم، فن عظيم جدا، وألف علماؤنا فيه الكثير من الكتب ووضعوا له الكثير من القواعد. فهذا أيضا للأسف الشديد مما يكاد يندرس الآن إلا فيما ندر من اهتمام علماء التجويد والقراءات جزاهم الله خيرا بتلقين الشباب هذا الفن وهذا العلم. فليراعى أيضا مثل هذا لأنه يكاد يندثر ولا يهتم معظم الناس بمثل هذا العلم. فالترسل والتمهل والترتيل الذي أمر الله به ورتل القرآن ترتيلا، داخل في مراعاة المقاطع والمبادئ، أين يحصل الوقف، أين يحسن الابتداء، ونحو ذلك من هذه الأشياء، لأن هذا له أثر بتمام المعنى، وموجود طبعا في المصاحف رموز وحروف معينة تبسط المسألة وتعينك على مراعاة المقاطع والمبادئ ومواضع الوقف والابتداء، لأن هذا يعني أنك تتفكر فيما تقوله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر السورة؟ همك إنك إمتى تنجز السورة، في نص ساعة ولا في ساعة؟ المهم إنك تخلصها بسرعة. لو همك أنك تفرغ وتهذ القرآن هذا، فلا يمكن أن يرق قلبك أو يعالج مثل هذه القراءة، بل لابد من الترسل والتماهل ومراعاة مواضع الوقف والابتداء، لأن هذه لها أثر في فهم المعاني. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على نهيك ابن سنان سرعته في القراءة حين قال: قرأت المفصل البارحة. فقال عبد الله رضي الله عنه: هذا كهد الشعر، إن قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني السورة كان يقرنها مع بعضها البعض. وقال ابن مسعود لعلقمة: وقد عجل في القراءة، فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. رتل يعني تمهل وترسل في القراءة، فإنه زين القرآن. قال: فداك أبي وأمي، رتل فإنه زين القرآن. قال ابن مفلح: أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها. وصفة قراءة القرآن التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله عليهم تدل على أهمية الترسل وتزيين الصوت بالقراءة، فمن ينظر إلى أي كتاب في التجويد يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح، ولم ينقل ذلك إلا للقرآن، فالأحاديث والخطب والمواعظ لم ينقل فيها شيء من ذلك. وإنه لفرق كبير في التمهل والتأني بين من يطبق أحكام التجويد ومن لا يطبقها، بل يهذ القراءة هذا. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران، فقرأها يقرأ مترسلا، يعني متمهلة، قرأ فيها ترسل وتمهل، هذا هو معنى الترتيل، الترسل والتمهل. فقرأها يقرأ مترسلا، فإذا مر بآيات فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هنا مسألة، يعني إذا تعارض مقدار القراءة مع صفته، يعني المقدار الذي يريد أن يختمه لا يمكن أن يختمه إلا بالهذ بالإسراع اللي هي بيسموه الحدر، وإن كان الحدر برضو بيراعي قواعد التجويد وما بيسمحش بالحدر إلا للشخص اللي هو إيه مدخن قوي اللي في القراءة، مش كل شخص يسمح له بذلك. الشاهد يعني أن يتعارض الكم مع الإيه مع الصفة، عايز يخرق مثلا البقرة كلها مثلا، لكن ليس أمامه الوقت إلا مثلا نصف ساعة مثلا أو ساعة لربع، فهيقرأ بسرعة جدا، ففي تعارض بين كم القراءة وبين صفة القراءة. إذا حصل تعارض بين مقدار القراءة وبين صفتها، في هذه الحالة يقدم صفتها، بمعنى أنه يقرأ مترسلا متمهلا أولى من أن يقرأ كما أكبر ولكن بدون ترتيل وبدون ترسل وتمهل. سئل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: كيف ترى في قراءة القرآن في سبعة؟ قال حسن: ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي. وسلني لما ذلك؟ قال: فإني أسألك. قال: لكي أتدبره وأقف عليه. فمن إذا أراد أن يلتزم بتحزيب الصحابة اللي هو التسبيع القرآن الكريم وظروفه لا تسمح إلا بأنه يختم في سبعة لكن بسرعة بدون تدبر، يبقى هدفه أن يوصل لنهاية الحزب، ففي هذه الحالة لا، أفضل أن يمد المدة أكثر، بدل ما هي سبعة أيام يخليها عشرة أيام، يخليها ممكن أسبوعين، كي يتحقق الترسل والتمهل والتدبر في قراءة القرآن. فرأيه يدل على المسألة فيها نوع من المرونة، وزي ما قلنا إن بيحصل نوع من الإيه زي الخياط اللي بيفصل على المقاس بتاع الإنسان، ومقاييس الإنسان مختلفة من شخص لآخر، فكل واحد يعرف هو ظروف نفسه، لكن مهم في النهاية لا يحصل تعارض بين الوظائف وبين الحقوق، فأعطي كل ذي حق حقه، فالقرآن له حق أعطيه حقه، الصلاة لها حق أعطيها حقها، الكسب طلب العلم قضاء الحاجات وهكذا. سئل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ قال حسن، والآن أقرأه في نصف شهر أو شهر أو عشر أحب إلي. وسلني لما ذلك؟ قال فإني أسألك. قال لكي أتدبره وأخف عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة ثمينة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة. وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون العكس. أما المطلب الثامن فهو يتعلق بالجهر بالقراءة، وهذا هو المطلب الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به، وهذا رواه البخاري وغيره. ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله عز وجل لشيء، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. فانظر هنا أيضا، لأن الجهر أنت لما بتقرأ غيبا من غير ما تتلفظ بتقرأ فقط بحاسة السمع النظر يعني، لكن إذا رفعت صوتك فإنك تحفظ بالنظر في المصحف وتحفظ أيضا بالسماع، فهذه أيضا تمكن القراءة أكثر. وبلا شك أن هذا هو الأصل في تحصيل الثواب، أن يكون ذلك عن طريق النطق. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به، يتغنى به يجهر به في القراءة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. يعرف أين الأشعريين، وهم قبيلة من اليمن معروفين، يعرف أماكنهم بالليل حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني إذا كانت في خيام كثيرة نزل فيها الأشعريون ونزل فيها غيرهم من القبائل الأخرى، فهو بالنهار لم يرى أين نزلوا، لكن يستطيع بالليل أن يميز أين الأشعريين، في أي الخيام أو في أي ديار. إيه العلامة؟ من أصواتهم بالقرآن بالليل. نعيد الحديث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. وهذا متفق عليه. طبعا واضح هنا الحديث أنه إذا أتوا في الليل، طبعا هو بالطبيعي لن يراهم في الليل أين دخلوا، لكن يستطيع تحديد منازلهم عن طريق أصواتهم بالقرآن. وإذا دخلوا بالنهار ولم يكن رآهم حين يدخلون منازلهم، فإنهم إذا أتى الليل يستطيع أن يميز منازلهم من كثرة تردادهم وقراءتهم للقرآن الكريم والجهر بهذه القراءة، لأن لولا الجهر لما عرف أماكنه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على عريشي، وهذا يدل على الجهر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا بأبي بكر يصلي يخفض صوته، ومر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، يعني أنا ما قصرت لأنني ناجي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حتى لو خفضت صوتي فإنه يسمعني، فمن ثم لم أحتج إلى رفعه. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، وفيها أن قراءة القرآن مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي ترفع صوتك، فقال يا رسول الله أوخذ الوسنان وأطرد الشيطان. الحكمة من رفع الصوت أوخذ الوسنان كي ينبه من معه في المكان من النيام، لأنه إذا استيقظ على صوت القرآن تحركت همته فيقوم فيتوضأ ويشاركه الصلاة أو يصلي منفردا. فهذه إحدى النوايا الصالحة التي يمكن أن ينويها من يجهر بالقرآن الكريم، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، لأن الجهر بالفعل يعين على التركيز في المعاني وبالتالي يحجم الوساوس أو يطرد هذه الوساوس أو حتى التشتت في أفكار خارجة عن موضوع التلاوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. وهذا صححه ابن حبان وابن خزيمة والنووي. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالليل، فقال: كان يقرأ في حجرته قراءة لو أراد حافظ أن يحفظها فعل. يعني من الإيه؟ الجهر طبعا مع الترتيل والترسل والتمهل. وقال ابن عباس لرجل ذكر له أنه سريع القراءة، قال له: إن كنت فاعلا فاقرأ قراءة تسمعها أذنك ويعيها قلبك. وعن ابن أبي ليلى قال: إذا قرأت فأسمع أذنيك، فإن القلب عدل بين اللسان والأذن. عن ابن أبي ليلى قال: إذا قرأت فأسمع أذنيك، يعني ارفع صوتك بالقراءة، فإن القلب عدل بين اللسان والأذن. يعني إذا جمعت بين السماع وبين النطق فالقلب حينئذ يستطيع ويتمكن أن يتدبر وأن يتزن. إن الجهر بما يدور في القلب أعون على التركيز والانتباه، ولذلك تجد الإنسان يلجأ إليه قسرا عندما تتعقد الأمور أو يصعب التفكير. ولذلك بعض الناس إذا انشغل وحصر ذهنه فعلا بالكلية في فكرة ممكن هو ماشي في الشارع تلاقيه بيتكلم، الناس بقى تقول ده حصل له جنون. هذا ليس عرض جنون أو مرض أو كذا، لا، ده أحيانا بيكون من شدة الاستغراق والتركيز وحصر الذهن تماما في فكرة واحدة التي يفكر فيها، فممكن يجد نفسه فجأة بيتكلم بصوت عالي في الطريق أو نحو ذلك. فالبعض عند قراءة القرآن الكريم يسر بقراءته طلبا للسرعة ولإنجاز أكبر قدر ممكن من الآيات، وهذا مؤشر على أن هذا الإسراع هو على حساب ما هو أشرف وأهم منه، هو يعني التدبر والتفكر. فالجهر درجات أدناها أن يسمع المرء نفسه، ولا بد في القراءة كما ذكرنا من تحريك أدوات النطق اللسان والشفتين. فأقل درجة من درجات الجهر أن يسمع المرء نفسه. أعتقد هذا الكلام فيه نظر، يعني أن بيعتبر أن يسمع المرء نفسه فقط دي الجهر، لا، ده هو ده حد الإصرار، فالله أعلم دي مش من درجات الجهر. حد الإصرار أن يسمع المرء نفسه فقط، ثم الحد الأدنى للجهر هو أن يسمع نفسه ثم يسمع من يليه، ولا حد لنهاية، فيه بقى فوق ذلك درجات، لكن الحد الأدنى للجهر أن تسمع نفسك ثم تسمع من يليك. وذلك في الصلاة السرية تقرأ الفاتحة مثلا، لو واحد في الفاتحة أو في داخل الصلاة مرر المعاني على قلبه غيبا دون أن يحرك بها لسانه، تصح الصلاة؟ صلاة باطلة. أن أي نص فيه اقرأ أو قل أو حديث مثلا في فضائل أو أذكار الصباح والمساء، من قال كذا حين يصبح حين يمسي، لا يجزئه أن يمررها على قلبه، لا بد من تحريك اللسان، لا بد، وإلا كانت العبادة باطلة إذا كان شرطها إيه؟ القول. فالقراءة السرية أنت تسمع فقط نفسك، هذا هو حد الإيه؟ الإصرار أن تسمع نفسك. حد الجهر أدناه أن تسمع نفسك ومن يليك، الشخص الذي بجوارك، ثم يزيد بعد ذلك درجات مختلفة حتى تسمع آخر الشارع، ما هي المشكلة، لكن حد الأدنى في الجهر هي الإيه؟ تسمع نفسك وتسمع من يليك، وفوق ذلك قليلا. فهنا في نظر في هذه العبارة، إن الجهر درجات أدناها أن يسمع المرء نفسه، لا، ده الإصرار، وتحريك أدوات النطق من لسان وشفتين، وأعلاها أن يسمع من قرب منه فما دونه ليس بجهر، وما فوقه يعيق التدبر ويرهق القارئ ويؤذي السامع. يعني التوسط في الجهر، هذا هو المقصود، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وبتغي بين ذلك سبيلا. كان المفروض يستدل بهذه الآية طبعا لأنها أقوى دليل في المسألة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. من فوائد الجهر استماع الملائكة الموكلة بسماع الذكر لقراءة القرآن الكريم. أيضا الجهر يجعل الشيطان يفر ويهرب من القرآن الكريم وعن المكان الذي يقرأ فيه القارئ هذا القرآن. أيضا الجهر فيه تعطير وتطيب وتطهير للبيت أو للمكان الذي يقرأ فيه ويفيض عليه من البركات، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن بيتا يكثر فيه الجهر بالقرآن كثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة. ثم يختم البحث بقوله: إذا فعلت ما سبق ذكره من مفاتح التدبر إنك تكون كمن استعمل منظارا لتقريب وتكبير الصور، وهذا ما يحصل تماما لقارئ القرآن بهذه الكيفية، فإنه تكبر في نظره المعاني وتزداد عمقا ويغزر فهمه لمضامينها حتى إنه لا ينتبه إلى معان لم يكن يدركها من قبل، وألفاظ كان يمر بها دون أن يشعر، حتى إنه لا يقول: سبحان الله، لقد كنت أقرأ هذه السورة أو الآية منذ سنوات لكن لم أفهمها كما فهمتها اليوم. إن البعض منا يريد أن يتدبر القرآن ويتأثر بالقرآن وهو لم يهيئ الأسباب والوسائل المساعدة على فهمه وفقهه، حتى أدنى درجات التركيز والهدوء لا يوجدها حين قراءته القرآن. لماذا؟ لأن الذي يقرأ القرآن منا قصر همته على نطق الألفاظ أو على تحصيل الحسنات مقابل ذلك. نقول: نعم، هذه من أهم المقاصد والمطالب، لكن هناك مقاصد أخرى هي أهم وأولى لا تحصل إلا بمراعاة هذه الوسائل وهذه الضوابط. إن من واظب على قراءة القرآن كما تم بيانه ووصفه من حال السلف فإن هذا سيؤدي به إلى حياة قلبه وقوة ذاكرته وصحة نفسه، وهذه هي مرتكزات النجاح الحقيقية، ذلكم النجاح الشامل المتكامل الثابت في حال الشدة كما هو الحاصل في حال الرخاء. والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.